بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وحن كده حجرني في سورة آل عمران، حن كهد ليني هالكتابك يم آمرات كودي عيدتك مسلمين تأه كسمين جرين يدين تإسلام كبا مؤامرة يخيانو أي سميين بانسو أرقني ومد فعليه يمد قوليه خيانة مالية إيدتك مسلمين تكسى نينجرين أرمها سوأدن بانسو أرقني إن ما ركتي عهد الإلهي أي لقلين إي داره أي قادين أي الله سبحانه وتعالى أدارتين إني أدون كبد الشين وانسو أرقني حتى وحن أركينا أيضا تحريف تودي كتابك إلهي يبدل جرين ووحانا الله أوسن تورات كد جنين أوسن أوران أي لهذين وكلامك إلهي سبحانه وتعالى تحريفات أيها أي سميين وحي حرفين يبدلين إني كشيغان كتابك إلهي مرك النوعاس أي رب نوك شفايا سبحانه وتعالى بنتو ابن إلي تهي أوسن كتابك إلهي وحا إشيغي ينكمي دحين أي رب نو شيغي. وإن منهم أهل كتابك وحاكم دا يعني يهودي لفريقا قيب باكم دا قيب تاسو يلوون لابي أمل ليحين ألسنتهم عرب يدو دي ليحين ومحيك ليحين يعني بالتحريف والتبديل حرفت أي حرفان يبدلت أي بدلان أي كل حنيا بالكتاب كتابك الله سبحانه وتعالى ولوجه هذا كتاب كان كلام الله سبحانه وتعالى الله هذا الكيسي أي كبدليا وهل تعرف يقول لي حنيا ما حيقول لي حنيا لتحسبوه إذنك مؤمنين تعينك أم ليسان شيء محرف كاه أي بدلين بدل كشيء إدوريين من الكتاب كتاب كتورادها إنه كمدياي إن أم ليسان وما هو كمد معها وما هو معها من الكتاب كتاب كمد كمدنا معها وما هو ما وصنعها لشيء محرف كه إدوريين وعرب كل حينيان من الكتاب كتاب كتورادها كمد معها ويقولون وحي أرانيان هو مد كان محرف كاهي للدورية وانا قام بدلني كي ايه بدلين اي وحي ليهن من عند الله الا اكتس ايه كاء هذي هو كتابك الهي كلامك ربي ويبع ورنيا وما هو من اصنعان من عند الله الا اكتس وحكاء هذي معها هو وحي ايه اي مارت جيب كودة كسر ميستين ويا ويقولون وحي ارنيا على الله الله وحي كو ارنيا الكذب بين الله بكو بين أبورنا يعني. وهم يعلمون أيغو أكينو كذب يهي وكاذبين أيغو نيينو كوا بين شيغي أيهين أي سداسيه ليان حبالك أورنا يهو يهو مركا نوعا ونوع يهود كمدة وولي بكو ذي أحبارك أهاي علماء أهاي كتابك يقيني انتي شيء محرف سميان وكتاب إلهي كم دعين أي وحي إليهن شيء عن وكتاب إلهي باقبه وطورات بقية لا لكن الله سبحانه وتعالى بنوع الديني ونوع شيء إنه سن إلهي كتاب فيه كم دعين ووحي بين أبورتين أويهي سلاس وين أيضا مركة تاسع نوع شيء جيسا مركة يهود ودن موضع ها وقيب كم دعين وإن منهم يهودي وحاكمدا لفريقا الفريق وحال إلى هذا الطائفة وفرقة أما كوح أما الطائفة ليرادا كوح باكمتا كوح داسو يلوون ألسنتهم يعني يلوون اللاضيو ألسنتهم الليحينيو ألسنتهم عربي الكود الليحينيو مركا أصل اللي وحال إلهذا لي مركا إلهذا وحال إلهذا والميل بالإلهذا لا حشرة أي اللي إلهذا لي هذا ترهدد فلان لوى لسانه عرف كيسبو بدلي او دوريي يعني وحا لو جيدا فلان لوى لسانه وذات راهده اي غيره عرف كيسي لقدي سبو بدلي لقدو كهبلي اي دوريي ساسو كلاويا وحالي هذا لوى برأسه فلان لوى برأسه مدحي سبو الله ريبات ورني يعني اذا ما لباليه مركو سأقول لحيو بنع اوجيه مدحا اي اللي هذا لوى برأسه مدحي سبو الله حليبا لله أوجيري مرك يلوون ألسنتهم معنى هذا هو يحرفون ويبدلون كلام الله ويا عرب كذبه وحي كل حينيا بالكتاب كتابك الله كل حينيا كتابك هذا وحي لوجيدا وكلام الله سبحانه وتعالى ويا مرك هذه الكلمة انت بوسك يذكى قادان وكلامك إلهي كل حيان أي معنى كلا أسمى أيام بيبوس كذا بوس أنا هنا يبقى أيام ويا محيما كسداء يليان مقصد كإليه واضح لتحسبوه إن أم ليسان ضميرك لتحسبوه كجراني يعني وحويان يلوون ذات أي مارتي وحق كتسين يوم بلو علين يا ويا ضميرك لتحسبوه كجرو وحلو علين يا يعني ما دل عليه كلام كان او يلوون فعل كليده فعل كاس وحو قتصو يلوون فلو علل وما حي مرك اللي تحسبوه اي المحرف وي كي اي دوريين ان ام ليسان من الكتاب كتاب التوراة انه كمدي هي او كلام الهي اسو دجيي كتاب التوراة كسو دجيي او كلا ان ادو مليسان وما هو من اسن اهانين من الكتاب كتاب التوراة كمد ما هو شيء محرف او أيجا إكسر ما يستوي من عند أنفسهم ويا. مركو وما هو من الكتاب جملة وجملة حالية لإيران. يعني وحوى والحال أنه ليس من الكتاب وي. سواء أنا كتابي كم دحين. ساسلو جيدا. ويقولون وحي أرانيا هو متكن أنا أشياء جيناهي. فكيف بدلين وي من عند الله الله حق سكاء هذا يو. وكلام إلهي أو كتاب التوراة كسر دجيه. ساسلين. وما هو من عند الله إلهي أكتي سنة كما أصنعهان وما هو ما أصنعهان شيء محرف كي من عند الله إلهي أكتي سمتك أهاضي معه ما كمحوية حدوث الرب أكتي سكمد أحين ووحي إلهي تحريف فيان وبدلين وشيفك ذكلي مادين ويا ويقولون وحي أرانيان مرك إليهين هو من الكتاب مرك إليهين أما هو من عند الله مرك إليهين وحي إليهين على الله ألا أي وحي دشيس كليهين الكذب بين بمعنى إلهي لكبين أبو رنيا الله لكبين أبو رنيا وهم يعلمون أيهو أق إني كاذبينهين إني بين شيئين شيئان أكذبها أيهو أق أيه رب كبين أبو رنيا سبحانه وتعالى وين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان يعني ما كان مركيته يوحل إلى هذا بمعنى وحوي ما ينبغي وما يصح أكل إلا ميته وحصور قال معه وحبون معه ما كان مهبون لبشر قف بني آدم ومهبون أن يؤتيه الله الله إنه سيه الكتاب كتاب إنه الله أوصيه وكتاب لغسوه دجيه والحكم حكم لسيه حكم كوحلوجي ذا الفهم والعلم في الدين بلوجي ذا الفهم والعلم في الدين دين كأول لكسو علم الله يشو إلهي أوصيه والنبوة النبي نما أوصيه ثم مركي انتاس لسيه دبذي كتابك هي الفقه في الدين إيه النبوة مركي لسكو قدراتي يقول أو يراهدو وحصورة قال معه إنو يراهدو للناس دكي أو كي يراهدو كونوا ضديه أهذا عبادا أضوما أولي أنك يسوك نادي من دون الله ألا سكريسا إنو يره ذا وح أنصحي ماها وحبون أصور قلب ماها وحتصن ماها ويا وصاصة لوجيدا إنو قفك إلهي إن تنري كبير كتاب أوسيو فقه في الدين أوسيو إنو دفك ماشي توحيدك إيا خيرك إيا إيمانك إيا الله لوحراه ماشي دفك أوحر لها إنو يره ذا أنك أضوما إيا نغضى ألا سكري وحصور قلب ماها يعني ساس أيو ماركتي الله سبحانه وتعالى لي هذا الكامرك وحوي سيدا الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب كيسا فتح القدير أو كتل مامي وحوليه وفيه بيان من الله لعباده أن النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم يصح عنه ولا ينبغي أن يقوله يعني وحوليه أيضا وحكو كجراه شيء بيانه كجر العدين الله أدومديس أو عدين إن النصارى نبي الله عيسى كبين أبورتين وحسن أسورة كل أحيان كل عكري إن النبي الله عيسى أو يراد أن يأدوم إن نقض أراء إله إذينا أن يعابد وحن نبي الله عيسى كسوره بما حيلو النبي أو الله نبي نما أدورته رسالة أوسية كتاب أوسو دجي فقه في الدين أوسية سيبه مركع سيبه أرنكرا أنا إلهي سكني هل يعابد وحد عكرا ما بل توحيدك أبو يرجل النبي الله عيسى إني الله وحدان وأدوما الله يقول نقضان تاسو النبي الله عيسى أفرج ردتك ويا مركع يعني أرنكاس أي إلهي إليه سبحانه وتعالى يعني إن افتراك هاي النصارى النبي الله عيسى كبين أبورتين أي رب عضينا يا أيدك عضينا ما كان لبشر قف مهبونا ما ينبغي لبشر ولا يصح منه ولا يستقيم له وحطوصاً أما مارك سورة قلوة قفك بني آدم كاي مجر مارك بشر مارك ليراهده وحلوجه دوا جميع بني آدم ليراهده لفظك بشر ليراهدنا وحال ليراهده ويعني لفظي أو لا واحد له من يعني من لفظه باليراهده مفرد ماله وجمع لا واحد له من لفظه سلاسة بشر لغواركا قفك كله بشر والغمك عادي كرا دتكو إذن بشر والغذبه كرا لأن لفظك بشرك مفرد ملها جمع نمو سلا القوم أو كالهدات الهديدي قوم مركا ترهدو يعني مارتي مفرد ملها لفظك القوم الغواركا الجيش أو كالمركا ترهدد مفرد ملها يعني وحال لو جمع لا واحد له من لفظه كاسو كلبو لميديا مركا هذا بشر كان نبي الله عيسى لوجيرا ومفرد هذا له إطلاق ياويا ما كان لبشر قف بني آدم وما حبونا وحطوصنا معه أن يؤتيه الله الله إن أسيه الكتاب كتاب أسيه وكتاب إنجيل نبي الله عيسى لسيه والحكم حكم لسيه سيد مثلا الفهم والعلم في الدين إنه إلهي سيه والنبوة النبي نمان إلهي أسيه ثم مرك إمتع لسيه دليل يقول إنه يراهده للناس ذاتك أو كي يراهده كونوا أهذا ووحد لقتان عبادا لي أدوما أنيق أن لا يهي النقضة من دون الله ألا سكريسة أنيق أدوما إيه النقضة إنه يراهذا وحصور قلم معها ويا ولذلك حسن البصري رحمه الله مركو أيضا فسير يوحو يجري لا ينبغي هذا لمؤمن هذا الكاس قف مؤمنا ومسوروذه أن يأمر الناس بعبادته إنه ذاتك قفك مؤمن كافر أنيق أن لا يعابده أو يراهذا ذاتك وحصوره معها ويا قال مركز وحويري ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا يعني أهل الكتاب أركز وحوي أهل الكتاب كاس قوم كأهل وجيلا قاركود بقارك كلا عابود جري أيها إس عابود جري أيها قاركود قارك كلا عابود جري بولي مركز وحويري كانوا يتعبدون لأحبارهم ورقبانهم وحي عابود جرين كود علماء يقول هذا مارك سوفياشا أي عابد جرين أهل كتابك سداس بأهايين مارك سداس بوحي أوليين أيها أورين جري لكن قف مؤمن سورة قالوا معها إنه يرهدتك أنه هل يعابده مارك سوير كما قال الله تعالى إلهي سلي أو يريوك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الله سداس في سورة التوبة كلية تذكي وحي سمي أهل كتابك علماء ذي يسوفياش وذي وحي كيشن آلهة يا ربيان لعابده ألا سكريس كيشن ويا حي الإمام الترمذي رحمه الله أيدس يعني الإمام الترمذي في سنن وحقوه رنايا وكذلك إمام البيهقي يعني ماركة الشيخ ناصر الدين الألباني لسنة كيس التحسينين أيه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم سحادي قاسنا هو ماركة النبي كورنا عدي بن حاتم وحقوه قال يا رسول الله مركو آيدا أخري اتخذوا أحبارهم وربانهم أرباب من دون الله نريق مركو أخري أيه يا رسول الله ما عبدوهم رسولك الله ما إينا عابدين مركاسو نبي بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم يعني وحويري حلاشي بي كحرمين حرام بي أحلاليين مركاسي سلا كل راعي رهبانتي يا أحبارتي علماء ذي سوفياشي يا أرنكا سميين لكينا وكل راعي مركا فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم عبادته أي عابدين وتاسوا مارة النبي النير صلوات الله وسلامه عليه مركا أرنكا سورة قالوا ما قف مؤمن إنه إلهده أنا يهل لي عابده ولكن سي كونوا ربانيين ولكن سيقولون وحي أرنا ياوي أما يقول الرسول رسول كاس بش كتابك وحي اللسيين ولكن سيقول وحي أرني رسول كاس وحوليها كونوا أحاذ الضبيه ربانيين كو الرب اللي نسبيه نقضى ربانيين نقضى بولي مرك ربانيين يعني وحل إلهنا ومنصوب إلى الرب بالإله ربانيون ومنصوب إلى الرب رب الشيء قفك اللي نسبيه لإلهنا بزيادة الألف والنون ربانيون ألف تأيب مارت النون زيادة إلهنا أيها سلاس لوغو درا وحان لوغو سيادية لأجل المبالغة كحيل ديران شلو كحيل ديران يا الله سمية مرك أسلوبك أسلوب عربي وعرفت بأي استعماشه مثلا قفك آدو قركوين وكلا يعني هداد أركس قف يعني مارتي عظيم اللحاء ذركي سؤويني وحي لهذان لحياني بيدهان فلان لحياني بالإلهان ومن آدو قروين قفك اللقنت وين وحيدان فلان الرقباني بالإلهان رقباني في أرنايا وكذلك وحيدا هذا قفت تنهيسا إداريا قربها إيقارانا يعني وحيدا فلان وجماني يلير هذا جماني يعني جمدي ستنهيسا إداريا قربه سقاريا ويا مرك رباني بالأرنايا سلا سكلا رباني هذا التأي النون تاس والأجل المبالغة وحيدا راشل وحيدا رانا رباني مرك محالي هذا علم هذا معاني اسكو أدو دوبي كفسران وآدو وضو ناكسن كل دول عبد الله بن عباس وكلاته مركو كونوا ربانيين وفسرين وحوليه كونوا حكماء علماء حلماء بولي وحاد نقطان دب حكماءه حكمة له حكمة صاحبه علم له علماء حلماءه دلقات له سلا النقطة وكفسرين حسن بصر وحكفسر يعني فقهاء بولي كونوا ربانيين تفقها النقض بو أرني فقها ودين تفهمي وكسي سبع النقض بو أرني ياوي سعيد بن جبير وكلمرك فسره يا ربانيون وحولي الرباني وحالي لهذا رباني وحالهم كعباب لي الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره قفك رباني قال إلهذا وقفك ذاتك كتر بيايه علم يكيس يرير انت مثل واويل لقارن كان يريدك تربية يا رباني اللي إذا ذابوا أرنايا مركا يعني رباني وحنجد سعيد بن جبير يسقوا حوليا معناها اسم الله يسقى قول كاس علمك لا تأسكله الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره علمك لا أسكله ويا أما سعيد بن جبير الرباني وحال إذا ذابوا ليه هو العالم الذي يعمل بعمله الذي يعمل بعلمه طفك عالمك وعلمي يسكو عمل فلا كاس الرباني لي هذا قولك سعيد بن جبير وكاس ويا وحالي هذا عالمك العالم الذي يعمل بعلمي وعالم علمي بوليه علمي يسكو قدق مي مخلاق علمي يسكو كيني وكو عمل فلا كاس الرباني لي هذا بوليه مركو حو الله يعني الله ليه هاي رسول كاس إنو دك أمر أنيجا حلي عابد إسكداي وحي أمران أو دك كوي لهذا كونوا ربانيين كون رب اللون نسبيه أما علماء أما فقه هذا أما مارك يعني الذي يعمل بعلمه عالم في علمه يسكو عمل فلي معاني العلماء كشف توتن ومعاني متقاربة كلها معاني حسنة ويان وناكسن ويان مركا سباس بيدك كوير هذا محاد ربانيين ونقونيسان بما كنتم بسبب كونكم أحاشيني سبب هذا تعلمون الكتابة كتابك أدبريسان ودتك أدبريسان تعلمون الكتابة أي كتابك إلهي سبحانه وتعالى أي كلامك إلهي أي دينتي أدتك بريسان سبب تيدا أيات ربانيين كن نقونيسان ذكي ذيها كتابك بري أي وبما كنتم وبسبب كونكم أهاشهيني آد نقطين تدرسون أي تقرؤون الكتابة كتابك قوة أخرية أدحيذين يعني تقرؤون الكتابة الدراسين إنسان وتأخرين إنسان سببتي وات آخر إنسان تتكن وات برتان سببتي إذا بات ربانيين كن نقون إنسان ويا مركا يعني بما كنتم تعلمون الكتابة تعلمون لامك أول الشداهي وقراءة ابن عامر يا عاصم يا كسائي هي تعلمون آخريو ومركا سوى من التعليم أي كتمد وبرسك ذاتك أي بريين ويا قرآن أنت إذا صاحر قي أبو عامر أبو عامر وكم بيهاي بما كنتم تعلمون الكتابة بأخرين بما كنتم تعلمون الكتابة هذه تعلمون اللي يهدوه بالتخفيف الأخرية لفضوديه ومن العلم هو ومكا وحوي يعني وبما كنتم بما كنتم أهانشهيني تعلمون الكتابة كتابك عالمين كنتين يعني بسبب كونكم عالمين عالمين بالكتاب كتابك أد عالمين كتهين أد علم ليدهين سبب كذا ماركيسا ربانيين أو نقضويا مركا لبدا قراءة لبدا قراءة معنى هدو في عن يهو أما هكو عالم عالم هن نقض الشيء حيقا أنه أما دفك عبر واسكم دويا وبما كنتم أهانشيني تدرسون كو أخرياء بحيذين مركا تدرسون بمعنى تقرؤون الكتاب والي إلى هذا معنى سيكو فسران كتابك أد أخرين نيسا وحيكلون إلى هذا وبما كنتم تدرسون أي تحفظون ألفاظه ألفاظه في القرآن كحب سنتهين سبب تيدا علمنا أدول إليهين إذن كو علم لو معنى قرني بعد حدنا كتاب كي لفظه في حب سنتهين القرآن كي ويا مركا سبب تيدا ربانيين كن نقضى ساسي أورنا يا ويا مركا يعني قفك القرآن كبرتا سيدا أي مارة الضحاك وبيه جروك الضحاك من المزاعم يعني مفسرين في سلف كمدها وحورنجر حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها وها حق قفك قرآن كبرتاهي إنه فقيه نقضه حي اللي قرآن كأذنه يسيه معنيه سبرتاه فقه أذنه كسكوء الرسين فقه قادرتان وعلماء ما رأت استنباطان يسوق قرآن أما ما رأت هل يعني أحكام تلوي قانو أما فقه الديواني كل حوية ومستنبط من الكتاب والسنة كتاب القرآن في سنة ضمن بالغرس وتحبحي سلاسة ليلة هذا مركة وحق أهبوليها قفك القرآن كبرتاه يعني ما رأت إنه فقيه نقونا يويا بل حتى لغوي إنه نقونا ما هو فقيه كليه لغوي حتى هو نقضى لأن القرآن كوحال إذا قفك حبن السلم عنه سنة قرني القرآن قاموس ما لا قاموس له هذا القاموس حتى هي سنين هي منجدة أو نقطعية كتب معاجمة وحكفها تدادا هيلين لكن القرآن كحفظ سنتهي كلمة اللغة العربية معنى هيدنا آتقان اللغة العربية دربدي بالقرآن كتولى النقوان يساد كسو ساري كرتاوية مركو ما كنتم تدرسون القرآن كألفادي سنة آتقان لفظي سنة حفظ سنة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم يعني ولا يأمركم إن لكر ديقو الرأضة يأمركم ليرهدو وقراءة ابن عامر يحمزة لبضاس أيا يأمركم أخريان ابن عامر يحمزة أيا يأمركم أخرنا أيويا ومركا يأمركم مركا ليرهدو ثم يقول لنا صراك عطفين ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله أو ولا يأمركم أوسن إذن فرين وحصورة قال معنا أوسن إذن فرين يعني ولا يأمركم أوسن إذن فرين أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تاس هل كاسكو عطفن تيليين إلا استئنافه ومركا هذا الكاسو حيليين مركا ولا يأمركم لأن الكرد قرأضة ثم يقول لنا لغو عطفاه وحي رد كتاه بشر كيبا لغو ردنا بشر كيبا لغو ردنا يعني ولا يأمركم ذلك البشر بشر كاس أوسن إذن فرين يعني تاسا لوجيدا أما وحي إلى هذا القراء أنت ذكر وحي أخريان ولا يأمركم رأذ والقدا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين رأذ مركي اللقدا ولا يأمركم لي رهذنا ولا هذا المستأنف باللابنا يويا مركا معناها اسمرك اللي يراد يعني لقدو وحي معناه دون قرية ولا يأمركم إذ انفر مايو نبي كاسي أما الرسول كاسي إذ انفر يو أن تتخذوا إنا بيالتان الملائكة ملائكة إنا بكيالتان والنبيين النبياشي إنا بكيالتان أرباما ربيال إنا بكيالتان إذ انفر يويا ما إذ انفر محو إذ انفر يا بل يأمركم بالتوحيد توحيد بيد الفرياوية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ربي إن أتكدق كان مرنا إذ انفري مايو وحو إذ انفرى مركا يعني إذ انفروا لا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا نبي مرسل ولا ملك مقرر إذ انفري نبي الله صادري ملك إلهي لو دوي مدنا إن أتعابدان أترى أرباب كيالتان نبي قاسي مرنا إذن فرمايو ابن جريج إيرق بدن وصل في كمدة وحيليه مكي فسيريان ولا يأمركم محمد بيعلنايا نبي محمد كعلنايا يعني نبي محمد إذن فرمايو أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا إن النبياش إي ملائكة الربيال كبقتان إذن فرمايو كفعل قريش والصابئين حيث قالوا الملائكة بنات الله يعني واليهود والنصارى حيث قالوا في المسيح وعزير ما قالوا عن هذا الكاسولية سيدا أي قريش إصابئين في أيالينو ملائكتي وبنات الله أي دهين سيدا درتين هل عابد ملائكتي أي رهلي سيدا النصارى أي يهود نبي الله عيسى أي مارة عزير هل عابد أي رهلين أو كان هذا الكي رهلين إذن ما أرانيه نبي محمد سيدا إذن فرمايه ومعناها مركا ولا يأمركم حكدك نبي وعلي عليه الصلاة والسلام ولا يأمركم رسول كاس كتابك إيه نبي النمضة إيه لسيي إذن مفريو أن تتخذوا إنا ديالتان الملائكة ملائكتي هي والنبيين النبياشي أربابا ربيال إنا تكيالتان إذن فرمايو أي أمركم وحو إذن فريا بالكفر قال لمن يوم إذن فري نبي قاس بعد إذ أنتم مركات أهاتين دبذين مسلمون كو إله أهو قاسمين مكا مسلمين موحدين ومخلصين عن نقطين دبذين نيو كفر إذ انفريا نبي واسد يوي يعني هذا كاسو حوي يعني واحد عكر معها ويا مرة دوبة مسلمين عن نقطين و الله توحيد كيسو إذ انفري جري أيو كبعد نيو قال نما إذ انفريا مركا هل كاسو حالك قادنا يا وحالك قرن يسيد ابن كثير أولي يعني قف ألا قفك إلهي عبادي سعبادة آنهين أوي يا رددك الله وحكسوا هذا عبادي سقفك أوي يا را فقد دعا إلى الكفر قال لم رددك أوي يا ربولي يعني ابن كثير حولي لا يفعل ذلك أرك مسمين يمي لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر قفك إلهي عبادي سعبادة قف عبادي سآنهين أوي يا را وقف قال لم رددك أوي يا ربولي لأن عبادي إله بأسكره wixii ka soo haray waa gaalnimadii la caabudo weeyaan anbiyaadu markaa waxay faraan iimaanka iyo ibaadatullahi wahdahu la shariika la ay faraan quraanka in badan ku soo aragnay wama arsalna min qablika min rasul illa nuuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun sidaas oo kala weeyaan malaa'ikta ilaahi asagoo tahdiiday wuxuu ku yiri waman yaqul minhum inni ilaahun min duni fadhalika najzihi jahannam كذلك نجي الظالمين مكا مد ملائكتك كمدة أرنكرو أنيقى إلهي سكذي بإلهي سكذي هل يعابدو ملك أرنكرا مجرو كي يرهدسه الله عذاب كاس أيوكو أبا المرنة ياوي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن وإذ أخذ الله واذكر حصو كشيكي نو محمد إذ وقت كشيكي أخذ الله الله أوقاضي ميثاق النبيين نبياشا بلنتو دي أوقاضي نبياشا بلنتو دي أو الله تقاضي محوق قاضي لما أتيتكم مهما أتيتكم مال كستوان إذين لا إمادو إي وقت كستوان إذين لا إمادو من كتاب كتابان إذين لا إمادو قون إذن سيئ إذنك وحكمة حكمة عن إذن سيئو النبي النمدي عن إذن سيئو ثم إذنكو النبيالو كتب وتاهي جاءكم أو إذن يمادو رسول الرسول أو إذن يمادو رسولك أو مصدق رمين أيه لما معكم إذنك معيناه أدورتان كتابك أدورتي رمين أيه هذا إذن يمادو وحب الله أقاق هذا لتؤمنن به لتؤمنن إن ترمين إيسان أو ترمين إيسان أو ترمين إيسان به الرسول كاس كتاب قوته أو مارك إلهي أو صادري أو كتابك من الرمين إن عن رمين إيسان أيو الله بلن لك قاضي بلن أيو أقاق هذا مارك أرين كاس ولا تنصرنه إن أدقر إيسان أو دقر إيسان أو دقر إيسان رسول كاسي قال مركز وحو يري يعني ما رفي الله سبحانه وتعالى أم بيري أسقوا الله بي وحو كيري أقررتم أرنكاس مقرتين أو مؤقلاتين هذه الرسول كإذن يماد إذن كن نبي نيال كتبنا هايستو رسول إذن كدن بي يؤو يماد إنا ترمين إيسان مقرتين أرنكاس أو مؤقلاتين وأخذتم مقادين على ذلكم كي الناس يعني ما رفي عهدك إسري أي عهد جيجي بلنتي إذا مكو قادم على ذلكم كي ناس مقادم إسري عهد جيجي بلنتي إذا مكو قادم قالوا مركع بيدي وحيراني أقررنا الله يوان قرني ووان أقرامي إليهن أرك سداسة قال مركع إمارتي أي قرتين أي الله وحيري فاشهدوا كمرخاتي كعا بيدي إنا أرنكا بلن قادم وذاني بلنتي قادم مرخاتيكو كعا وأنا أنيغنا الله ويان من الشاهدين كو مرخاتك عيانه معكم إذنك لجركينا ومرخاتك عي إن أتبلنك قادما بريتك مرخاتك عياويا مركا ميثاقا الله سبحانه وتعالى أنبيذي بك قاضي أنبيذي أيوك قاضي وحمر أبا قاضي نبياش قداش وذا إيمان أيوه إن الرميان كلك محال لو جيدا بلنكاسي بلنكاس إلهي أو كقاضي ملا أنبيضة يعد أو كقاضي وليه هدي قداشي نتي ماداهي قداشي نيمادان وطرمين إيسان وذوقر قار إيسان وكوه علم هذا معاني دورة بيشيغان لكن لما معنى ما كسو قاضينا إن شاء الله تعالى لما هذا معنى معناه هو روحوي وعلم هذا قار إيكوتاقين يعني ما ركتي وحيليهين معناها كوباد وحوي الله سبحانه وتعالى أنبياء كليه نبياش كليه أيو بلنت كقاري وما حي بلنك كقاري إن الكتاب كي إلهي سبحانه وتعالى الرسالة ديسي الدومة ديسي أي جارسية إيه إنه قاركود قارك كلا الرمي قاركود قارك كلا إن الرميان أي بلن الله كقاري رسول كان نبي كان نبي كدب بيها دو يمادو نبي كدب بيه إنو رميه أي بلن لوغ قادي ويا إنو نبي كدب بيه قداشي سيمان أو مارتي يعني حدي أو قارو وقت يس أو قارو إنو رميه أو رقر قارو حدي أو سن قارين أسقا إنو قوم كيس أو در دارمو نبي اسمركو نبي قادلين تدب بيه دو يمادو إنو قر قارا نبي قر قاران أو رميه بلن تدد كاسا سيدا لوغ قادي بيليه سيدا مثلا يعني وحي إليهم فأخذ الله الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى ومن عيسى أن يؤمن بمحمد يعني الله بلن نبي الله موسى كقاضي إن هذه عيسى نرشع كسو قارئن الرمي نبي الله موسى نبي الله عيسى نبلن بإله كقاضي هذه نبي الله محمد أو يمادؤ نرشع كسو قارئن الرمي سلاسو كلب إليهم معناها أي وحكو فسريه طاووس بن كيسان وحكو فسريه حسن البصري وحكو فسريه قتادة بن دعامة السدوسي أي أكو فسريه وحيليهم أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا الله نبي ياشو بلن كقاضي نبي كستب النبي كوسو قارو هنا الرميه ومتكوز مثل كلمة الرميه بابلن كاس لقى قاضي معناها سواء معناها كوباد ويا ما كان رسول كست النبي كست كله نبي كلا هذو نرش كيسو قارو والرومين هذو كيسو قارو ويا قوم كيسو قدر دار ما يوليه نلا هذو نبي إذا كيسو قارو الرومية وقر قارو معناها سواء معناها كوبادوي معناها الله بعد وحي إليهم ميثاقا لقاضي بلنتا نبي قال رسول كان كذلك إيمانا يا قلت وعن بيضوا حبلنتا لقاضي ودمانتو عدة بلنتا اللو قاضي لليها الرسول كايدين مادنا والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول كاستبق بلنتا لقاضي نو محمد هدو إذين ماد الرماية مركا ويس خلافار الله معنى مركا كشيغا قال داسا قال أرنا يسوح الوجه إذا رسول كان ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن النبي ولا تنصرون لليه والنبي الله محمد أرنا لبن معنى ذي شيء معناها كوباد وحي إليه أهل كتابك يعني أياب بلنك لقاك هذي بلنك إلهي دتكو لقلي ما يبلنك دتكو إلهي لقلي رسول ما هي ودتك الله صدره أهل كتابك أحاوية لأن الرسول النبي الله محمد ما ينزوغاري أنبياء النبي الله محمد مسوغاري لكن دتكي أتباع ذوقها سيد اليهود والنصارى أي نبي الله محمد سوغاري ما دام الرسول بلن كان إلهي أو كقاضي وحبلن تأو قادين وقوم كوذب إليهن قال الربائن الرمية النبي محمد قال هذا الصحابة الكورانية وحكم إذا مجاهد ابن جبر ومار في يعني تلميذ ابن عباس إي ربيع ابن أنس لبضاس أي معناها سكوفة سيريو وحان أيضي معناها في قراءة عبد الله المسعود وأبي بن كعب أي أخريان عبد الله المسعود وأبي بن كعب أيضا مرك أخرنا يوحي أو أخريان وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب بأخريان أي ميثاق النبيين ما أخريان ميثاق النبيين ما إسان أخرين عبد الله المسعود وأبي بن كعب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب بأخرنا مرك الذين أوتوا الكتاب ويوحب الله تلقى قادم إليه مرك الله ميثاق أنبياءه كقاضي وحيقاذن تذكري أمدودي بأقاذن ويان إن نبي الله محمد هدوه ماذا إيشو قاران أي رميان ومعنه كوبات قال هذا النبي محمد كبير جيس عليه الصلاة والسلام رسول كاسي معناها اللباد وحوي يعني بلن كوحا لقاق هذا وأنبياء إي أمده ذو ودجرو أنبياء إي أمده ذو ودجرو أي بلن تعسل لقاق هذا انت من تحدي نو محمد ايسو غارن انا هل سو غارن ام ايسو غارن اني ودا رميا انا غارن ايا بلنتاسي لغا قاديل ليه marka waxay leeyihiin faktafa allah bi dhikri al anbiyaa yaani maratay duna umamih allah hukuka toomay anbiyaada inuu sheego kaliya oo la yiraahdo wa idha qada allah mithaq alladhi mithaq alnabiyina ana la oranin والذين اتبعوهم الآن الله ورامو والذين أوتوا الكتاب على الأرمين لقعتهم تسألوا كافتهم إليهم مركا أهد قال وحي إليهم بلانتا هذه قفك متبوعة أهل الراعي قفك مدحظة بلان هذه لقاقها ذاهي بلان كاسرة تابعين وصوء بلانك ولقاقها ذاكير راعين ولقاقها ذاهي أنبياني هذه لقاقها ذاهي ومدوه ذاهي بلانك ولقاقها ذاهي إليهم معناها waxa ku fasiray ragii salaaf maarta culimadii salafka saxaabadii abdullah ibn abbas iyo ali ibn abi talib radiyallahu anhu ayaa ku fasiray walidalki ay labadooda waxay oran jireen abdullah ibn abbas iyo maarta ali ibn abi talib radiyallahu anhuma waxay oran jireen ma ba'atha allah nabiyyan min al anbiya illa akhadha alayhi al mithaqa nabi ilahi anbiyadi sakamido rabbi sadri majru illa balambu ilahi ka qadi jiray maxuu yahay balankaasi la in bu'itha muhammadun wa huwa hayyun la yu'minanna bihi wa la yansurunna wa la yansurunna yaani hadin asagu hayy nabi gas nabi ilahi muhammad la soo saaro asagu nool inuu rumaynayo una gargaariyo sidaas ba maarta laga qaaday ilayhi wa amarahu an ya'khudha al mithaqa ala ummatihi وحكروا إلهي أمري نبي قاس إنو أمديس أمره أو ماركتي ميثاق أو كقاضه نو محمد هدوي ماذا إني الرميان معناها أصبرك النبي الله محمد أي كوة فصير أيان مركا ومعنى وناكسنويا وإذ أخذ الله وإذ وقت كشاكين نو محمد أخذ الله الله أو قاضي ميثاق النبيين نبياشا بلنتو ذي أو قاضي كشاكين ميثاق النبيين لما أتيتكم يعني لما أتيتكم قراءة سبحانه إذا وقراءة الجمهور إن لفتحيه لكن حمزة كليا لما أتيتكم آخرية لام كهوصل حمزة كهوصل لكن قراءة كذلك لام كان لفتحيه وأن قراءة فتحة وقراءة ابن جرير الطبري أو دورنا ومركز وحوي إن لقد يعني ما أرك بمعنى الجزاء لقد بمعنى الجزاء والكلا لقدقه جواب الجزاء قنا لتؤمنون ذات عن كدقون لذا أتيتكم لئن أتيتكم لئن أتيتكم حدان إذين لئمان لما أتيتكم يعني لئن أتيتكم حدان إذين لئمان يعني من كتاب كتاب دان إذين سيوي يعني آن إذين سيئ إذين كتاب وحكمة النبي نمنا آن إذين سيئ والنبي إيا معرفتي لسهو كادره معرفت كتاب لسهو كادره نبي نمي كتاب لسهو كادره إنا إنسان يعني كعجبينين نبي لماذا لي كتاب كذا؟ إيه هذا النبي بيكلف هذا ما أسكم يبان هاي أما مارت وأجد بيجي إن هذا أورين إيه أثروا ميسب على جار رباوي ثم جاءكم وذين يمادو رسول الرسول وذين يمادو رسول كأم صدق رمينيو لما معكم وحدين كمعينا إستان وكتب فينا رمينيو هذا وذين يمادو لا تؤمنون يعني وطن جواب جزاك صواب إن لين أتيتكم جواب جزاها كان ردينا لتؤمنن إن ترمين إيسان وترمين إيسان به الرسول كاسم ولتنصرنه إن أدقرقار إيسان وأدقرب إستاق إيسان أرنتاس أيو بلن إلهي سبحانه وتعالى وقاري قال مركاسو الله حويري أقررتم مقرتين بلن كاس مقرتين يعني وأخذتم مقادين على ذلكم لأن عهدي وحال إلى هذا أسف كيس وطن سوشيقني وحال إلى هذا يعني ميثاق وحال إلى هذا العهد المؤكد باليمين ويعني عهدي أبل دار الوحوجي يبال إلى هذا مركا أقررتم مقرتين وأخذتم مقادين على ذلكم كي ناسي إسري بلنتي لمكو قادين وين يعني حق الإسر وحال إلى هذا حق اللغة العهد الثقيل إلى هذا بلنت علس بلن آب علس أيال إلى هذا محايا لي وحيليه سمي العهد إسرا عهد يا وحال لغمة عابي علس بلغمة عابي لما فيه من التشديد يعني من الشدة عليك باكجر عهدي علس باكجر ويا مركا وأخذتم مقادين على ذلكم كي ناسي عهدي بلنتي لمكو قادين سلاس بلن إيجا قادر قالوا مركز وحيرا لين أقررنا الله يو وانقرني أو وان أقلان نيبير لين بلن كسلاس أنو قادنوي قال مركز ربي وحير سبحانه وتعالى فاشهدوا مركاتي كعا ونفتي دفك أتباع دينيا كذا مركاتي كعا وأنا آنيونا من الشاهدين كو مركاتي كعا يانهي معكم إذنك اللي جرن كينا مركاتي كعا يا وانك مركاتي كعوية عبد الله بن عباس وكلام مركو فسره فشهدوا أي فعلموا بولي أجاد أو كروك فسره مرك عهد جاني ميثاقا إلهي سبحانه وتعالى نبي كستوك قاضي النبي كستوك ذا إيمان يؤر ما يه أما النبي الله محمد إن له جهد سيد الله بدي معناه كلا أنصار مرنيب وتسوية فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى قفي جيستو بعد ذلك إقرار كاس دبديه يا عهد جاس يا ميثاق لقاضي بلنتاس أدق دبديل فمن تولى قفي جيستو بعد ذلك يعني بلنتاس أدق دبديل قفي كجيستو أم بلنكا فولينين فأولئك دكاسي هم أيغا الفاسقون قوة طاعة إلهي كبحي وأيغا وين فاسقين والخارجين عن طاعة الله رسوش إلهي قوة بينيين وأيغا وين مرضي خلافين عهدي كبحين ودكاسي وين أفغير الدين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله ألا الدين تي سوحا نحين وحكسوا حري مذا نحين مي يبغون أي دونيا أو طلبيا دينها أو طلبيا أفغير دين الله مرك أفغير دين الله وحيليه مفسرين وحكع فانتهي يعني فعل ماشاس كقدرا أي الوحي رياويا ومثلا أتتولون مجيسا نيسان ويا مجيسا نيسان وكاسا فتبتغون أدو نيسان غير دين الله مكا جيستان دبدي دينك إلهي وحان أحين با دين حان أدو نيسان ميا مكا الله سبحانه وتعالى وحوكو إنكرا يا ذاتك دين تيسا وحان أحين دين كدقان علي أي إلهي سبحانه وتعالى كر الدينية الله دينك أو أقبله إلهي أكتي ودينك إسلام قويا إن الدين عند الله الإسلام وإسلامك إلهي أتكاس الدينك دينك إسلامك وحلوج لدينك إلهي ولشيء وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم إن قفك إلهي الله سبحانه وتعالى توحيدك سأقبر احتره وصل عدك لتلوى داجنين نبي الله محمد نرعتانك أقبر احتره عدك لأوصن قلاشي سرعين كاسة توحيدك يعني دينك إلهي أشيغي وكاويا أفغير دين الله دين تألو وحان أهين مي يبغون دونيا أي دينهان دونيا دفك يعني وحوى إله عباده سمدان أهين مي عباده دونيا وكاويا دينك سمدان أهين مي دينك دقانيا ميو يعني مجروي دينك إلهي وحانين دين معه وله والحال له الله أوسق ناري وله والحال له الله سبحانه وتعالى أسلم أوه قانسمي وله والحال أسلم أوه قانسمي له الله أوه قانسمي من في السماوات والأرض سمده أرضا وحكس لن أو إذل لما أنت الإله أوه قانسمي طوعا حال كونهم طائعين أيقو أقل الراضي أوه قانسمي وكرها حال كونهم كارهين أيضاً نعب أو إبسمي بالخسر يعني قسب قوة إلهي أبوه قال سمي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كون كان أسقع إسكالي وحال واحد أحديث كون كان كجر سماوات كيسي أرض بيسا وحكسه قلنا إلهي بأبوه قال سمي أسلم هذا حد حلوجر بمعنى استسلموا وإسليمين الاستسلام وحال إلى الخضوع والانقياد بالإلهي هذا وقال عن شو وقفه قال سمويا مركا وين هو قال سمين سماوات في أرضه وحكو جيرو لن لبا الرماد متكودوا إن وقفك مؤمن نقضى إلهي سبحانه وتعالى واطيعوا سلاس الله أقدم بيه وقابوا يا إن مارتي خصب لغو مارتي لغو أقليسي إلهي وغو أقلادنا يعني سيخصب أيضا وامد اللباد ويا وله أيضا وله الله والحال له اللهنا أسلم أوه قانسمي من في السماوات سمده دحل ذو حكسدان وملائكة والأرض ذو كدحل ذو حكسدان ومخلوقات أي إلهي سبحانه وتعالى أوه قانسمي الله أوه قانسمي سبحانه وتعالى مركا محي أوه قانسمي طوعا أقلان شو أيضا أقل وكرها أيضا خسب أهل خصبي أي رب أوه قانسمي ويا مركا الطوع وحيد هذا العلماء ذو كل شيء قان الانقياد والاتباع بسهولة سهلا دك يكون راعان الله هو أقول هذا كرهنا وحل إلى هذا وكرهن تنا ما فيه مشقة وإباء من النفس دي دو أي نفس كجلته أيضا شيء قفك أنعبيا بل مخص بيا وحويا ولذلك حسن البصري رحمه الله وحوديه جرمك أيضا فسري أسلم أهل السماوات طوعا سماواتك ملائكة إلهي سبحانه وتعالى سماواتك كسبا سهل أي رب أمه قاسمي محايا لله وحكوث المامي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون طب إلهي كعافية معه ملائكة ملك طوعا بأمه قاسمين ويا ملك وحويري أسلم أهل السماوات طوعا ملك أسويري وأسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها قارن دتك قار كملا oo ardada dadka joogana qayb kamidana tawcan bay u qaateen oo ilaahay way raacisay dadka muuminiinta weeyaan ayadoo aan la khasbin ayay rabbi u hoggaansameen anbiyaadii iyo rusulshii iyo muuminiintii allah u hoggaansameen qolada kaleetana qaybta labaadna yaani khasab ayay ku hoggaansameen oo wuxuu leeyahay waa khawfan min as-sayf was-sabi ayadoo ay ka baqayaan seef ay ka baqayaan ama in la qafaasho ay ka baqayaan ayay sidaas u leeyihiin weeyaan وإليه إلى الله إلهي با ترجعون الذين علين يا ما لنت قيامها أه إلهي با الذين علين تتك أما خصب كو مارت إلهي كو أقرأ وقوه قانسن أما السهل وقوه قانسن قيامها إلهي با الذين علين مركي الذين عليو فيجازي كلا بعمله تفكست كل جي مركاس إلهي عمل كيس كعب المريء وإليه ترجعون يعني وحل إلى هذا يعني وقراءة الجمهور ترجعون إلى إذا تعد مارتي تعل مارتي لسمي وقراءة الجمهور أما حفص عن عاصم وهو أخري وإليه يرجعون يأبى الأخري وإليه يرجعون وإليه إلى الله يرجعون اللوعي لنا مرك أيضا وحلمدا أيضا في سورة الرعد كجلتو أوكرة تدك إن إلهي قارن طوعا وجوه جانسمان قارن كرها وجوه جانسمان ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ساس رب لي سبحانه وتعالى الله حأس جوده وجوه جانسمه من في السماوات والأرض طوعا وكرها أي لبذا ومتكود وجوه جانسمان وظلالهم وجوه جانسمان إلهي أسجوده هو سكودي بالغدو والآصال صبح قلب إلهي وجوه جانسمان قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل وحكر النبي الله محمد آمنا ورميني هل كتاب كله هل كتر هذا أنبياء إلهي مكر سارنا آمنا ورميني بالله الله رميني وما كتب الرميني وما كتب الرميني أنزل الكتاب الرميني وما كتاب الرميني أنزل الدجيه علينا دشان الغسو الدجيه الرميني وحامل دشان الغسو الدجيه وما حي وكتاب القرآن كاول كتاب القرآن كاول دشان الغسو الدجيه حيان الرميني وما وحان رمي وما كتبنا الرميني هي صحف هي وحي متك وحو دورنا ما حنقول أنزل الدجيه على إبراهيم نبي الله إبراهيم وحي لغسو دجو صحف قيئة أيان رميني وإسماعيل نبي الله إسماعيل لغسو دجو ونبي الله إبراهيم ويلكيسي وإسحاق نبي الله إسحاق ونبي الله إسماعيل ويلكيسي لباطة وحي لغسو دجو وحي قيئة نبي النبي أيان رميني ويعقوب نبي الله يعقوب أو إسحاق أو دلال نبي الله إبراهيم أو وقوها وحي لغسو دجو وحي قيئة أيان رميني والأصباطي أولادي يعقوب وحي لغسو الدجية النبي النمذي وحي جيئة أيان الرميني مرك على أصباط وحالي لهلا وأولادي يعقوب والذي يتبنك أهاوي وبطون تربن إسرائيل قبائل كربن إسرائيل ككوبنائين مرك كاس أيان رميني كبه بالليه وما أنت كاس أيان رميني وما كتب رميني أوتي اللسيين موسى كتاب رميني وما كتاب نوار رميني أوتي لسيه موسى نبي الله موسى لسيه وعيسى كتاب نبي الله عيسى لسيه أيان رميني نبي الله موسى وحال لسي كتاب التوراة نبي الله عيسى كتاب إنجيلها لسيه مرك التوراة والإنجيل أيان رميني ويان والنبيون يعني ما ركي وحان رميني وما أوتي النبيون نبياشي وحي لسيه من ربهم حق ربهم ولقسيهين ورميني سداس بحبال لي وحال وحي أنبياء إلهي لسيه أما كتب هالنقطه أما صحف هالنقطه أما وحي إلهي أوحي وذي هالنقطه وحق رب اللقسيه خالق وذي مرسل كاحايا صادري حق اللقسيه أيان الرميني سداس كله له محمده هال كتابه كله لا نفرق كل ساري مينو كل جيم مينو بين أحد من أو منهم أنبياء كاملة تحلو ذاك الأساري مين يعني قارن هنا الرومين قارن بيننا ما سعونيش حيالي أركان إيمان كإذتك مسلمين إليهين دينتين أركان تيذوحة كاملة يعني الإيمان بالرسل وبالكتب جميعا كتبت إذن إلا الرومين رسل شعطان إلا الرومين أمة محمد مركة وحى الله وحى كتب إلهي أسود جيد والرميسين وعلى وحي نبي الله نبي الله صادر وطن والرميسيين ما هسل أهل كتابك أي سميان أو مارك يهود أي رهدان أنا أقول موسى يتورى ما رميسان وحكا لم أقولين أما أنبياء بني إسرائيل أقولنا كريا إدان إنجيشنا أي رهدان وحا أنك تيناس مو يعد كلاسان أقولنا لما أرك إنا أي رهدان أرنك سلاس معها مسلمين توي خلاسيهين وحوي لا نفرق بين أحد منهم مت أيها كلمت كمتها أنبياء إلهي كلاسار مينو لا نؤمن ببعض ولا نكفر ببعض قارن الرومين من قارن الكفر من صاك إليه الواتاوية سلاس كده بالله ونحن أنقنا مسلمون كوهو قال سمي بانناي له لله الله كوهو قال سمي ومخلصين هو يعني كله رب كدقنا أيه عدك لتأي عابدين معبود وهنا وسنجرنا سجموه أنا يرى سلاسا محي به سلاس كده بالله مكا أيضا أيضا لمدة في سورة البقرة أيام قصوا مرني ومسلمين تل أمري قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سلايدا لفتيدا معناه ذو كلا له أي قصوى مرنويا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يعني آيدي هروح قصوى مرني تتك ألغر الدناي دينك إلهي وحان أهين إنه الكوة طلبي أيضا إلهي كون كان أولي مرك ربك كون كان لها دين في سينا كلا يحطه أيها اللقوع أنا نمي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها بسوء أرضي حد إلهي سبحانه وتعالى الله حنو شيء قف ألا قفك دين كإسلام كوحان أهين دين كدكتو إنس إلهي كأقبلين سبحانه وتعالى مرنا لقى أقبل ماني ذات الإله أقول وانيا لقى أقبل ماني بل إن لقى أقبل إسكدائي حديب أو كل إحنا دين كإلهي أو أوقات وح إلهي دين كيسي كسوهري آخر ذاتك خاسرين تهو خسارة يكمل النقونية ومن يبتغي ومن أحد يبتغي دونه أو طلبا غير الإسلام إسلام كوحان حين قفك طلبا دينا دين ما أو طلبا دينا دين ما أو طلبا مركا لبي عرابات با ويسمي المفسرين تو أو يبتغي داسي إن يعني غير الإسلام إذا هذا مفعول بيها كده جنة أو يبتغي ذا مفعول وقده جنة ديننا التمييز ما كده جنة أما إنا ترى هذه يعني الدين أنت مفعول بيها كده غير الإسلام إنا أحال إيسو وقوب الناس هوية ومن يبتغي خف كي طلبه أو دونا دينا دين دونا مفعول بيها كده جنة غير الإسلام حال كونه دين كاسي غير الإسلام إسلام كوحان أحين أوياي قفك الرادية إسلام كوحان أهين دينهان أراد سذاي فلن يقبل منه لقى أقبل ما أيه لقى ما أقبل دين كاس إلهي أو مارت دين الإسلام كا أو دين التوحيد كا قفك مدان أهين راد سذو أو دين كبكتا إلهي سبحانه وتعالى كأقبل ما أيه مارت دينهان لقى أقبل ما أيه ما كوحال ربا قفك إنه التوحيد كاس إلهي دين تيسا أو كدين لكتا تجريد التوحيد إنه لي ماذا الله كان يعباده سأو خلص عدك لا تسلوه ذا جنيه يعني إنه كفق هذا وحيالها شركيات كا إنه كفق هذا بدعنا أو كفق هذا بدعوينك أو كفق هذا تاسو كلاب على الرمال مركا يعني مفسرين توحي إليهم من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه قفك ودق هذا وضلاس أنا نهيم دي شرع دي إسلامك والنبي الله محمد أوليم أنا هيم فلن يقبل منه محيالي لأنه لم يقصد لله ولأمره ولا من قاد إليه يعني وحوى قصد ومو أسن قصد إلهي أمر كيسا من أسن روح قاس من إلهي سبحانه وتعالى ويان مركا يعني وادوكته وحن دين كان هين قفك دين كبكت بدعا هذا دين كبكته يعني شركيات إلهي غير كيس لقبريه أو مارت أموات أتبرسو جني أتبرسو الدين كدقته إلهي كأقبل ماي بل والغقور الدين سيدا مثلا إلا واشي شرك بدعاء الله تميدوه يتكو عبادي سنيسو بدعاء إلهي كأقبل ماي سيدا إله يعني نبي الله محمد بحديث عائشة رضي الله عنها أي ورين يسو صحيح مسلم كسقنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قفك عمل سمايو دين تنو محمدنا خلاف سن ومردود على ساحبه ولور الدين وردوا لقى أقبل ما له مرك قفك إنه كت تقيده كده دين كاس إلهي كل إنه كده عيال الرباوية هذا دين كإلهي كتفت حاجة آلسة توحيد كهذا كتفت الشرك ما تكون عصامة صلى الله عليه محمد فعيد هذا كتفت بدعة تكون عصامة يعني وحال الربا دين كاس إنه قفك قاتب على الربا ما الكرنة أوسن الله عنه أسجى إن التوحيد كاس نقول لقنته دينهم يعني أمضوا إسكو حكمان كتابك إلهي أو كل أقمانه شريعة إلهي أي قاتان برواقة التاسع وجلتا هذه كتابك إلهي كل أقل كيسا أي كتغان بسكم حيق هذا قوانين بشري أي قاتان يا سوما بني آذو حقر قري أو علم يساوي محدود يا أي قاتان يا بشر يعني ما رتوح سميه أنا جدار كاوحا كدن بي علم أنا مولا حين وعلم قاصر اللي يتويا خاصو كلا قفك وبطلان قف يعني وقف خسارك جروية لقى أقبل ماي ومن يبتغي قفك ضلبه غير الإسلام إسلام كوحان هين دينا دينهان أطلبا فلن يقبل منه قفك عسل لقى أقبل مايو إلهي كأقبل ماي سبحانه وتعالى أبو سعود وكلمه فسره يحوله والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد النفع واقع في الخسران بوليه يعني قفك كجهزت دينة إسلامك وحن دينة إسلامك أحيانا طلبا وحن نفعي وكهلاي لما أرك لا في الدنيا ولا في الآخر الدنيا آخر وحن نفعي وكهلاي لما أرك بل ذاتك خاسرين تكم النقل وهو قفكاسي وحوي في الآخرة في آخر مرك اللي تغنى من الخاسرين إلا أدونك دينها لو ما أقبلين أدونك دينها لو ما أقبلين آخرنا وحكم النقل ذاتك خاسرين تاهي خساري يعني الواقعين في الخسران او ادونك وضلال كدحدعي اخرنا عذابك الهي ومارك نفتي سيئيه اهلك سيئيه كل مخساري ويان لانه وحو قال عذاب الهي ويان وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانه وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله الله سيدوب اهنونيا قوما ذات سيدوب اهنونيا ذكر كفروا قالوا بي بعد إيمانهم إيمان كودي أي الله يا رسولك سر ما يندمدين فكر قالوا بي سبوا إلهي أهنونيا ولما وشهدوا يعني قري وبعد أن شهدوا مركي قران دمدت كفرين وشهدوا قري أن الرسول رسولك أو نبي الله محمد حق إنه حقي حي قري رسول إلهي حقي لقصه در الله حقي لقصه در إنه ياهي مركي قران دبديت كو كفريه سابوا الله سبحانه وتعالى وهنونيا وين وجاءهم وبعد ان جاءهم مركو فيه من دبديت البينات ايديه عد عد مركي ايمادين دبديت كفريه سابوا رب سبحانه وتعالى وهنونيا وين مركي الله سبحانه وتعالى ده يعني يقين مركي ايمان هلين دبديت او النبي الرميين انه حق هي اوغادين آياتي عد عباية قرآن كأي رميين دبديت كفريي أو ساكو قالوا بي سابوا إلهي وحنوني نيا ساسوا ربي لي سبحانه وتعالى يعني معجزات كبير أركين مركا مهنوني نيا ويا لأنه مركا حق أركين أي اللي إحليه صوما مركا اللي إحليه رب هو اللي إحليه يسير إلهي بأوليه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم صوما والله لا يهدي القوم الفاسقين مركي أيقول لأحذين إلا حق مركي أركانه وحكا قرصوني مجره أي اللي أحذين الله نمركا سجيدي أيقين أماركي لحيه وحق كابابي ويا كيف يهدي الله الله سيبه أهنونينيا قوما مركي استفهامكو وبمعنى الجحد باليران ودي دوي بمعنى لا يهدي الله ويا لا يهدي الله لا يهديهم الله إلهي هنونين ما يؤكر ويا كيف سيبه يهدي الله الله أهنونيني قوما قد سذبوا أهلوا النية قوم كفروا قالوا بي بعد إيمانهم رمين تودد بديل نقي نبي الرمية وشهدوا وبعد أن شهدوا مركي قران دبديل أن الرسول الرسول كأنه محمد حق إنه طبيعي من عند الله أكيم مركي قران دبديل سابوا يعني ذاتي كفري سابوا إلهي أهلوا النية وجاءهم وبعد أن جاءهم مركو قوي من دبدين البينات معجزين كعن عضاية تسينا النبي النمريسة حق نمريسة إنه النبي الرسول ياي تسينا يدبدين مركي يعني أركان دبدين كفري سابوا ربي أهنون ياوية الله مهنوننا ياوية والله ألي لا يهدي مهنوني القوم الظالمين ذكى ظالمين تا إلهي سبحانه وتعالى مهنوني مركا هل كانوا حلو جيدا القوم المشركين الكافرين لأن كفر وظلم هو لأن وحل إلى هذا الظلم كمركي تعريفين أيان وحل إلى هذا هو الظلم وضع الشيء في غير موضعه شيء بوسك ولها أن تكون يجيسه مالك العادك تالي إلى هذا بوسك يسبوس أنا هنا عادكته كابل إلى هذا مركا يعني الله بكاسي كفر اللي يمد أو جحد اللي يمد أو دي ذا الرسول كمركي حقي أركانك بعدي ما هنو لنا إلهي سبحانه وتعالى أولئك بكاس ماركي مركي الرميين دبديد او حق اوغادين كفريي جزاؤهم ابال كوذو وحوي ان عليهم دشود انو يهي اني احاتو دشود اني احاتو لعنه الله لعنه الله الهي لعنه ديس اني دشود نقطو جزاؤهم وحوي ان عليهم لعنه الله الله لعنه ديس اني دشود احاتو يعني ان لعنه الله عليهم لعنة الله إني دوش هذا النقطة لعنة أنا محالي إلى هذا اللعنة وحال إلى هذا الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى قفك أن حريصك إلهي لقفه قيل لقع عيريه أيال إلى هذا ويا مرك جزه ذي أبالك أبال قدك إليهين لقو أبال مرن أيال لقو جزين أيال وحوى إلهي لعنة ديسير نحريص إلهي بال لقفه قيل عذابك إلهي بال لقفه قيل يا ويا والملائكة ولعنة الملائكة ملائكة اللعنة ديني دشو ذا أهاتو ملائكة باللعنة غيسو والناس ولعنة الناس تتك اللعنة دودي أجمعين تتك أمانتو لعنة دوديني دشو ذا أهاتو ذا أقدر لقائه كأبا المريه ويا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين يعني وحالي لذتك أسأبا الكود وحويه أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله لعنة ذو ملائكتي لعنة ذو تتكو إذن لعنة ذو أيا دشو ذا أهاتي أبال كودوا تاسوي خالدين كو واريا أيقو أه كو واريا أه حال كون بخالدين أيا لعنة إله دشو ذا أهانيسا فيها أي في اللعنة لعنة ذا دحدي ذي كو واريا مك في هذا الضمير كان لعنة ذا واللوع ليا وحكروا لي لهذا العقوبة أو النار ولي لهذا خالدين كواري أيهم فيها نار تدعلي ذي أي كواري إنك استهد نار أن لسوه شيئين إلا الضمير كما يرؤون نقونا يلسوه شيئين نار مجره لكن أثر اللعن أيها لغا قرسياق أيها لغا فهمي لعنة أثر تيري الراد كي ريبي سوامح الحسة وابو نغتا لا مرك إلهي كل لعنة ذو والنار بات قلي ساوين حديث إيسان لغا فوقي حدير رحمة لغا فوقين عذاب بات قلي مرك وحي إليهن يعني فعبر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعن وحال عبري لعنة أثر تيدي أي لعبري قول بخلود اللعن بانا لقى عبري لعنة نحن يدين كواريا بمعنى ناري قل ينوي ناسنا وكواريا ذلك النوع عاسوك لأنه وكفار ويا مركا خالدين فيها نار كاسي عذاب إلهي تحدد وكواريا ويا لا يخفف لمفض ذيه عنهم أيها حق هذا العذاب عذاب كلا قفض ذين ماي عذاب كمرنا لقى مفض ذين هذا التخفيف كاستعط سلام لقى يلي ماي ويا عذاب كاس لقى مارتي يعني لقى مفض ذيه لا يخفف لمفض ذيه عنهم حق هذا العذاب عذاب كلا قفض ذين ماي وين يقول عذاب كشديد كجرا ولا هم من أين نهان ينظرونك ولو كرته ولو كاذيه دبلو قدق عذابك يعني ما هنا مهانين وين مرك هذا ينظرون وحلو جدا يعني لا يمهلون ولا يؤخرون ليعتذروا هنا عذر دارتان دبلوغ مدقه والي هذا أما ينظرون هذا معنى اللبات يكفى سرانه تين نظر ذي لفت يديا ولا هم من أين مهانين ينظرون كوالا في ريو نظر الرحمة إليهم في رن حريص لكوالا في ريا ما هنا مهانين لبات معنى بوي الشيء المفسرين تولي إلا الذين تابوا ذكاس مركي حق الأغادين دبليت كفريي عذاب كودنا نلاصة الشيغين الدائم يهيئون لغا التخفيفين نلاصة الشيغي أي وحا لغا سوريبي قفي توبكين حايل قفك توبكين إلهي توبته كأقبالي إلا من تاب قفك توبكين مويه وكسو الله إلا الذين تابوا إلا الذين كوي مويه تابوا نقضي وكسو النقض الكفريي يعني يكون حجرين كسر الله في أنت أدوك جوجان من بعد ذلك كفر جاس مركي لي مادين دبدي أي من بعد ذلك الارتداد والكفر بعد الإيمان قال نمضي أي إيمان كدبدي أي قالوا ذين فردي أي مرتدين نقلين دبدي بس كتوبك هنا معنا قف كتوبك هنا إلهي وكتوبة أقبل ولبوا أصلحوا حاجيو وحي خليين ردّي وحي كهلايان ارتدادك ردّي كفرجة مركي كجرا وحي هلايان يعني ما رتي وحي أي هلايان دبدي ذك إصلاحية ما هني ذك إصلاحية كواس ما هي يعني كواس ولا قتوب أقبلاوية لكن كوي كلام كاس كجرا إلا الذين تابوا كوي توبة كيني موي وصار نقضي إيمانك وصار نقضي من بعد ذلك ردّاس كفرجة جداشيسة وأصلحوا عملك وده هجاجية عملك وده بهجاجية يعني أصلحوا بالإسلام ما كان قد أفسدوه من دينهم بالردة إسلام كبير وحكونا جيان الدنباء إلي مادين وحي أي فساديين دينتي أي كفساديين أنت مرتدين تأهايين. ولذلك جمال الدين القاسمي أيضا وحولية وفي الآية أن التوبة وحدها لا تكفي حتى يضاف إليها العمل الصالح وجدا وصوبك يعني كليا لقامي يلي يبو لي أيضا وحمعنا إذا كجرا وحوي إن يسم توبة كلية كوكو في المين وصوبك يعني يا كليا كوكو ما في المين إلا أو كنت أرسمه عمل صالحة كفرقي وحي حالتي من أو تميسي عكس جيدو وناقه عمل صالحة إنا تميسا لقارنا وحي آت فسادسي وإن التوبة دي إصلاحك سميسي دويا سداس جمال الدين القاسم كوفة سريا وأصلحوا مركة التوبة دي إله إصلاح مراعيي وإن إصلاح لك ما داوي فإن الله قفك سداس سميا وطوبة كينا وحي أوه اللينا هجاجيو فإن الله ألي غفور أليه دنب دافوي رحيم حدنا أن حريسته توبة أوك أقبله أيو ربي أقولنا حريصنا يا فضل جيسا أكسينا يوم مركع رنتاسي من كثير وحولية وهذا من لطفه وبره وبره وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب الله أن من تاب إليه تاب عليه يعني ساس أورني إلهي نحريص جيسا هي مارة الرأف نحترد جيسا وحكم ذي الرحمة جيسا إن أو أدوم جيسا كي توبة كينا إنه إلهي كتوبة أقبله وحي علماء ليهين أيضا وحالك قادني قفك مرتدك ودين الإسلام تكبحه حدو توبة كانوا توبة مخلصا أولي مادو إن لقى توبة أقبل أيبا تسمى يساوي. ولذلك ابن جرير الطبري هي النسائي ابن حبان هي حاكم أي ورنا يا شيخ أحمد شاكرنا أو مارتي يعني صحيحين أيوه عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا سألت كسوة بالتمركو شيقيه وحوليه كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد من أنصار في النبي كم ذا أي سوى إسلامي مركز هذا نرد دوبي ولحق بالشرك مشركين تبوا مركز أتجيوا آذب مركو حق التجي ثم ندم وكقوا من ماضي عرته وكش الله كفر الأولين مركز فأرسل إلى قومي ذكي سوء صادري وحويري أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة تتكي سمن تورقته سوقره وحكيري إيه ويدي رسولك إلهي وح توبة ملايه هاي إلهي نقل توبة أقبلها حتى نصر النقضه إسلام النمد وصر النقضه مركزة فنزلت هذه الآية إلى قولي فإن الله غفور رحيم آية لها مركزة سكسوة دقين قفك هدو ردوبه ثم أو إسلامه إسلام كيسو أو التوبة صحيحة لي مادو إنو إلهي التوبة ليس أقبله مركزة قوم كيسي ورقدي أقران أي رهدين ولقاته بأقبله القرآن في سورة دقيقة أشياء وإسلامي وحسن إسلامه إسلامنا مدى سنوي في عناتي علماء قار مدى عيسى الشيغان وحيذين وحال إذا هذا حارث بن سويد الأنصاري أيو أهام مقع عاصلها سيكون الشيغان ويا إن الذين كفروا كوي كفريي أو قالوا حق ديني بعد إيمانهم رمين تولد بديت في الدوبي والدين تكبحي ثم استادوا زياد سني كفرا قال لما زياد سني قال لهم سياسيين يوم بعد يوم كفر بالله إيمانيا لن تقبل الأقبال مايو توبتهم توبتهم لما أقبلوا وأولئك ذكاسي هم أيها الضالون كوة رمي أو حق كب رمينا وأيها إله إليه سبحانه وتعالى وأولئك هم الضالون يعني منهج صحيحة طريق حقها كوة كب رمي وأيها وهذا أيضا حد إله وحكوليه ذاتك إيمانك بعد كفريا أردوه كفر نزيات سري توبدو ذا الأقبال مالي حداينا محن سؤالكني كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان مشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين عذابك إذا لقصوا الشيكية مكاسا لقصوا الريبي إلا الذين تابوا لي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وهذا يقفك وتوبك يعني ميان إلهي كتوب أقبله لإلهي هل كان حولي لن تقبل توبتهم مرك الله ذي آية ذات مجد آيات كاسية أيضا يعني معنى إسكسو هرجيده كوان توبة ذي بالله أقبله كوان بعد إيمانهم كفريين ومرتدين كروا أيقنا كفر بي كرسلين لن تقبل توبتهم مرك واسده علماء مرك ويه جمعيانه آيات إسكمه رمانا يان وحيكو جمعيان يعني وحويان حللك إليهين قفك كفر جيس استمرار كسمايو إلى أن مات تسألو جيدا يعني إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا كفر بزياسدين إلى أن يموتوا إلى أي كبن تابع كفر بزياسدين وين مركي بنتانك بعدي هذو كفر كل انت مياه لقى توبة أقبلي لن تقبل توبتهم توبة ذي لا أقبلي ما أيو معناها أي لوجيدة الشيخ محمد الأمين الشنقيطينا معناها أي رجحية وحوليها وحويان يعني وحلوجيدة إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ يعني موت كمركو كسو حاضر هل كان نفسه قلت ما أبدو وإنه دمانا يأركو توبه الله إيمانا يوي هذا لوجي داوي دي بقول لك إلى وقتك دي مشهد اللي قصو قارو وقتك دي مشهد هذي تما دون نفس تما دنيا توبة الله أقبلي ما يع لا بد وقتي أن توبة الله أقبلين وقرنس وقت الغر قرالي إلى هذا ما كان نفس هالك أسكو تما دون توبة الله ما أقبل وحكى الله لقى أقبلين يعني ما رتي محل إلى هذا بعد طلوع الشمس من مغربها ما كان قرحة قرحة ما رتي قرحة ضع أي قرحة كسو بحضه وقت قاس التوبة لما أقبل أنت كهرس ولا جاء أقبل مركدت كان توبة وديبه يقول دجان إلى وقت قد ما شرعك جارا مركاس يحيي لذين وإيمان فرعون وكله قال إني تبت الآن ما لقى أقبل يا ميا وقت قاس مرك معناه لو جدا وحان فسر يو عدين يو آية في سورة النساء كجلت أي عدين يو قا وليست التوبة على الذي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن فتك اسمية توبة ذا الأقبلية فتك توبة مله إله إليه سيئات كسمين مركو موت لكي ما دني يرهده إني تبت الآن حتى أن توبك يني يرهده ولا الذين يموتون وهم كفار فتك اسمية قال لماذا كل انتنا عيقا لك ما أقبلي علماء قالوا وحي إليهين وحلوجه ذا إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم معنى كالكفر سريان وحوي توبة ذا لما أقبل يحلو جيدا توبة لما وافجيو توبة ذا لما إلهي بكحرايا هذا إن في إيمانك بعد الردوبي وهذا الكفر يقول زياد سدي إلهي ما وافجينا يبا توبة وتوبة كينو حان أيضنا يعني ما ركتي تسميسو وحليهن آيضا الله أوليه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا يعني إلهي ودعي كتوبة كينان ما كوحنون يويا توبة الله لك حرايا ما بتوبة كين ما كسي الله بأقبل قال لهم بكل منايا لك ما أقبل يا لوجيدا ثم ازدادوا زيادة دي كفرا قال لما زيادة دي لم تقبل توبتهم توبة دي الأقبل مايو وأولئك دكاتنا هم أيها الضالون قوة رميئة إن الذين كوي كفروا قالوا بي وماتوا دنتي وهم أيوا كفار قالا أحنا دنتي كفر كل دنتي أدون كيبي ما بقى إنا توبة كينين حتى وقت وقت الغرق ما إنا توبة كينين كفر كيبة كل دنتين قال لي ما ليبة كل دنتين فلا مرك دنتان وعذاب كالتقان قفو الباب وحو طلبيا إنا ومارتين عذاب كبت بادو أيو طلبيا ويا عذاب إنا كبت بادو طلبيا أما في دي أو بحية أما صدقاء الله بحوة أن أسكبه إن الله أقبله بإله الوشي إن الذين كوي كفروا قالوا بي أردوا بي وماتوا بنتي وهم أيها كفار قالا فلن يقبل الأقبل مايو من أحدهم مدكوت من أيها كمدة ملء الأرض أرض ذا نلك مجي وذهبا ذهبا لقى أقبل مايو ملء الأرض ذهبا أقولك مجيس أو ذهب حدو بحيو يراد بل أنت أنا بحين أيها عذابك اللي قد هاي لقى ما أقبله عذابك اللي قد هاي ما يوهي ساسو إلى يعني الله سبحانه وتعالى أوليه مركا يعني وحلوج وحيليهن علماء يعني ملء الأرض ذهبا ببحيي وحكو بحيي فيما يراه قربة أدونك أنتو جوغي ما أنتو أدونك جوغي بحو أركي إنا يتهي قربة أو إلهي أو مدواني كافر كأدونك انتو جوغ هدو حوالا بحيو كفرنا او كل انتا حوله ساس وحب قيامة وطري مايان معنا هو ساس فلن يقبل الأقبال مايو من أحدهم متكود من أول أرض دولك مقي أو ذهبا ذهب انتو أدونك جوغ أو صدق يستي لغا ما أقبل يو فيما يراه قربة وحو أركينو إلهي قلنا وهذا هو بحنايو بل روحو طاري ما يسوى الجنة ما سينا يسوى عذابنا كببت بادين يسويا حان أريك معناها السلاسة تسينايو حديث إمام أحمد إمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها وحيتر عائشة أي النبي وحي لها سحل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحال لقوي ديي منك الإله عن عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان منك البيجري ما كورن بالي الرسول كإلهي محوسة ما ينجر إنين قالوا أها كان يقرب الضيفة مرتدة أيو مرتسور جري وآدبوا إنين ديغسيوها ويفك العاني ويفك العاني قفك لسوق فاشنة حوريس كفر انجري أسقى فرنجري مارتي وسمين جري ويدعم الطعام تتك مساكين ترى وقود انجري من خير خير بدن بو ادوك كو سمينجر وناك عمل وناك خير امخرو ايو سمينجر مكاسا النبي وحال ويديه هل ينفعه ذلك عبد الله بن جرعان اركاس ما انفع يا يوم من الايام ما انفع دون قيامه وناك ادوك كو سمينجر قال مكاسا النبي وحير الله ما انفع صوت وامحي انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ولي اسمه ونن اورنين مالن زمن كيس عمري كيس كميدا الله أيو خدي آلي إذا ما ننت قيامها إيدا ما ننت قيامها دم بجيلي جفف كيجا إيدا ما أورنده بمعنى ما إسلامين وين ما رأوا سووا ديسا ما كسبب كاس ولاد كستو قال كسمايو بحق أطري ما يسب لوجي ده ما كمعناها فينا كوفة سرنا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ووحي أدونك أو كبحي حولها أرض هذا مجد حولها ذو بحيه وحو أطر ميس قيامه أولا أجر سين ما يويا ولو افتدى به معناها المركة المرين وحوي ولو افتدى به ووضى سيدة الأدينين ولو افتدى به وكذلك تاسك لو حاملنا لو افتدى به حبا اسكفرته حدو حتى ملء الأرض ذهب اسكفرتنا قيامها أو إرادة الله يو أنا يحلي بدبالي أو إرادة لقى أخبالي ماي ولو افتدى به مركة معناها أيو ماركتي يعني ابن كثير رجحيا إن ماركتي لقدقو ووضا ليرهدو ومقحمة ليرهدو ووزائد ليرهدو وأهل لو افتدى به عمل لقدقو وحكونا سنو ليه إن لقو عطفو يعني محال لهذا ولو افتدى به خرى ظهر إن لقو عطفا في عمبو ليه وكذلك لو افتدى به ليرهدو سلاسو ليه هذا كفي يعني مركو حوليه يعني ابن كثير فعطف ولو افتدى على الأول ولو افتدى إن هذا الكفر لقو عطفاه وحولي فدل على أنه غيره فعطف ولو افتدى على الأول ما لقو حري فدل على أنه غيره إنه أصدق أحين ومعنك لأو فإيدين أيوك تصين يومي مكاسير وما ذكرناه أحسن من أن يقال هذا كان شيء نيبا وناكسن إلا يراهدو إن الله زائدة والله أعلم واو وزائد ولو كجرو ولو افتدى واو كجرو وزائد لو افتدى وإلا يراهدو معنى هذا حكا وناكسن وكذلك لو افتدى به هذا اسكفر تهدو دونر إلا يراهدو معنى سكفي عمول وانا معنى حسنوية مركا هذا اسكفر تهدو دونر لقى أقبل ما يؤمن انتس قيامها وحى الله حسن يا إلهي كما أقبل يا سبحانه وتعالى مركا يعني وحوي فسكا سيده مثلا يعني امام احمد يو بخاري مسلم باي ورينايان حديث انس رضي الله عنه وحوليه النبي عليه الصلاه والسلام وحويري يقال للرجل من اهل النار يوم القيامه قفك اهل النار كا وحا لو اورن مالنت قيامها ارايت لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مبتديا به حديق ذلك وحا كجيرو خوله adiga aad maxaan lahayd ku ahaan lahayeen ma isku furan lahayd markaas wuxuu leeyahay naxam ya rabbi buulay allah iyo isku furan lahaa buulay markaas allah wuxuu leeyahay qad aradtu minka ahwana min dhalik taa wax ka fudud baan adduunka kaaga doonay buulay inta adduunka joogtay wax ka sahlan baan ka dalbay qad akhadtu alayka fi dhahri abika adama abaha adam dabarkiisa markaa ku jirtay baan balan waxaan kaaga qaaday allah tusrika bi shay'a إن هذا نحن إلى وذاجين شرك إيسامين أيان كاغا قاد فأبيت إلا أن تشرك بي إن شرك إيسام يسمويه وأكل واديد شرك بعد لطمي سلا درتين إن هذا إيه شرك يلي بس أن كاعصر وشي سحلون مكا ما أنت أرباب مجيد اللقسين لحانا سكو مفرتين ويان سلا سأجيدا أولئك ذاتكاسي لهم وحي ليهم عذاب عذاب إليهم عذاب أو أليم مدوحا وجياء أي إلهي أكتس كل مخلم أهي ليهم وما لهم من أسقنان أو ما إله من ناصرين ذات أقرقاره وعذاب إلهي أقرقارنا ما إهيستان ويهن لن تنالوا البر سمفل في قار ميسان يوناك حتى تنفقوا إنت تكبيبتان مما تحبون وحج عشهين ذاتك على الله الله يوناك خيرك إنا وحكو بحنه أيال ربا الجهاد في سبيل الله وحلو ديبو يعني ما رتي ذلك خير كذا لي حولها الله بحضه ويبا شيء طيب كأينا دينته وحقا بجعشا إينا دينته على الربا لن تنالوا البر وناك قاري ميسان يعني ما رتي مقاري إيسان سمفل حتى تنفقوا انت كبحسان مما تحبون وحج عشين وحي نفتا بجعشا إلى أبيته وناك سمفل مقاري إيسان مركع البر عبد الله بن عباسي بن مسعودي مجاهد وحي كفسرا الجنة بكفسرا لن تنالوا الجنة جنة مقاريسان أوكال حتى تنفقوا ما تحبون مقاتل ابن حيان وحوليه لن تنالوا التقوى لن تنالوا البر التقوى بوليه ألك عبس مقاريسان حتى تنفقوا مما تحبون يعني معناها صدا حسن البصري وكلو حوليه لن تكونوا أبرارا تبا ريالا من قميسان حتى تنفقوا مما تحبون وحج عشين لها الديتان وما تنفقوا وحي آديتان ومن شيء وحقمة أما حفظنا ذا محكو يرى وحي الله درت أدو بحسان فإن الله قال عليم من أقوي وقرني به شيء أسعد بحسيب أبيعي وأنا كأبا المرين يجزيه ذنك سيني يعني مارته وكأبا المرين ولذلك آيات ذا مركز ودكتي يعني سيد إمام البخاري إمام مسلم إمام أحمد ورنا عن أنس بن مالك أنس بن مالك أذيرك أبو طلحة أي مركز آيات ذا مركز ودكتي ونبي قويني مركز وحوني لرسولك إلهي إلهي وحسودي جوحولي لن تنالوا البر حتى تنفق إلى آخر الآية وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها حيث أراك الله يا عرساس أولي وحوير رسولك إلهي آية دار سودكتي أنا أنا حوله أجع لها بيرت بيرحاء لإله ذو أي أن حوله أجع البدن مرك وحان رجينا يا واسد قيست إلهي درتي سبا ربع شيء ما الله ماشي إلهي كنت صدق أنا أجري إلهي كالرجين نبي عليه الصلاة والسلام حويري بخ بخ ذاك مال رابع ذاك مال رابع يعني والليبان بوي ومال ربحي والربح وي لأن الشيء أجع له وقال سنة حوله سبا صدق قيستي مركاسه نبي وحكير عليه الصلاة والسلام وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين وأن مقليم الورك هذا لكن وحن أركيا صدق هذا السنة إذ أبحي لكن ذلك قرابة هذا سي أبو طلحة وكيالي وحوسي ذلك عانس وحولي وحوقيبية قرابة ذي سي المأذيرتي سي أي بيرتي سي أقيبية سيوية ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقنا وحوقيه جرع عبد الله بن عمارة وحوقيه جرع أيضا عبد الله بن عمر وكورنا عمر وحوير يا رسول الله وحولي لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر حديث البخاري مسلم كسبين يعني وحوليه فما تأمرني به وحولي نبي رسولك إلهي حوله ولي ما أنا نهرين وحي نصيبك قيبتي أن كهل إسلامك خيبر مرك يهود اللي قفرتي حوله أن كهل وحي يقيم مبذن ولي ما صامرين به أم حق فريسة أنا قصد أنا جيله أنا صدق يستور ربعا نبي بركاته وحكيري حبس الأصل وسب للثمرة أصل كرحبس أو حبحين الضدك الهاسين يعني سامي قال أصل كيس الداء لكن مراها كسو قوة لن صدق يسو سبيل كبك ضدك كسي أو كسو صدق يسوي مركو حال ربا قفك مسلمك طريق خيرك إنه مروى الضب خيرك كبحيه وحج عليها نقول ليبه سبر يسمى فلك التقوى الإلهي جنريسا هو قاروي وما تنفقه وحيات بحسان ومن شيء وحقنا أما حير هذا أما حبت تويا وحضونا بحن نغضي فإن الله قال عليم وأبيه به شيء قاسم وأبيه وإذا كأبا المرن أما أدوك لنكسيني أما آخر التوافي ذي اللي نسينا ياويا والله سبحانه وتعالى على محمد.